ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بقدير وما هو بقول شيطان تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقواها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ اللَّهُ